خمسة النهاردة ورد من المستمع ربيع عزوز حسن قاسم المقيم في عزبة بخيت شارع السلام الجورة منشأة ناصر محافظة القاهرة، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: يا حضرات، أنا كنت مقيم أنا وأسرتي المكونة من 8 أفراد في شقة مكونة من حجرة وصالة بمنافح بموجب عقد من سنة 1993 في عزبة بخيت شارع السلام الجورة منشأة ناصر، وجانا السادة المهندسين في الحي وقالوا لنا: واحد واحد يا جماعة. خير خير يا بيه؟ البيت هيتهد. نعم. ما تقلقوش، كل واحد منكم هياخد جواب مننا موجه لمدير مركز الإيواء، وبموجب الجواب ده هيستقبلوكم في الإيواء العاجل أحسن استقبال. أظن إحنا كده عملنا اللي علينا. جاهز الموكب يا صبحي. وكان المفروض يا حضرات إنهم يستقبلونا في الإيواء لغاية ما نستلم وحدات سكنية، لكن الحقيقة كانت غير كده خالص خالص. تم هد بين بيت ومحدش استقبلنا، وقعدت أنا ومراتي وولادي في الشارع وأصابتنا الأمراض، وبعدت مراتي وولادي ضيوف عند قرايبنا، وفضلت أنا لوحدي في الإيواء، وتعدى عليا بالضرب ناس هناك وطردوني، وبقيت أنام في الشوارع والجوامع. وتعبنا جدا يا حضرات، تعبنا مش عارفين نعيش خالص، واتظلمت كتير، لكن مفيش أي حد رد علينا. عشان كده قلنا نبعت همستنا دي ونحاول إن صوتنا يوصل للسادة المسؤولين في المحافظة عشان يشوفونا حل بتوفير وحدة في إسكان الحالات الأولى بالرعاية. وده حق يا حضرات وحق أسرتي. يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.